بسم الله الرحمن الرحيم. من مصيبة إلى مصيبة، ومن هم إلى هم، ومن غم إلى غم، إنهم يغرقون. يسمعون المواعظ ولا يتعظون، يدفنون الموتى ولا يعتبرون، يرون الحق ولا يتبعون، يدعون ولا يستجيبون. أحوال الغارقين. أي خير هذا؟ وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. هذه بعض من أحوالهم، فتعال نسمع بعضا من أخبارهم. أصف. ولا زالت به حتى سقطت كأسا من خمر، ثم ثانية ثم ثالثة، ثم وقع المحظور وانهدم في لحظات بنيان لطالما تعب حتى بناه. فانحرفت سيارته واصطدمت بسيارة الشباب في حادث فظيع، فإذا هم قد تقطعت أجسادهم وسالت دماؤهم وتكسرت عظامهم وفاضت أرواحهم إلى باريها. كل نفس ذائقة الموت. شرب الخمر وزنا ونام ومات من ليلته في فراشه. كل نفس ذائقة الموت. يا الله. أصف. أما كان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟ كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم. أي أصحاب هؤلاء؟ غارقون. هل سينقذونه من عذاب الله؟ غارقون. فلان فلم يجبهم، حركوه قلبوه في فراشه فلم يستيقظ. اسمع الفاجعة. غارقون. قالت أبشروا فقد فعل كل شيء. وعنت الوجه للحي القيوم. يا الله. وقد خاب من حمل ظلمه. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء؟ ما الذي أغرق أهل الأرض كله؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيح؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر؟ وما الذي خسف بقارون؟ إنها الذنوب والتكبر على أوامر. إنها الفطر المنتكسة. يسوق العباد إليك الهدى، ودمي إلى بابكم سائقي، أتيت وما لي سوى بابكم. يا من لا زلت تغرق، أما آن الأوان لتتوب وتندم وتنطرح على بابه وتقول: وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تصحبكم مع أحوال الغارقين للشيخ خالد الراشد. حديثنا ليس عن الغارقين في البحار والأنهار، فأولئك إن كانوا صالحين كانوا شهداء بإذن العزيز الغفار، ولكن حديثنا رسالة إلى الغارقين في الشهوات والملذات، يرتوون منها وكأنهم مخلدون في هذه الدنيا، تناسوا أن الدنيا دار ممر وامتحان، وبعدها جزاء وحساب، ووقفة تشيب لها الولدان أمام خالق الكون وجبار الأرض والسماء. إنها رسالة إلى التائهين الذين ارتسمت على وجوههم مسحة البؤس والضياع بسبب إغراقهم في الذنوب والمعاصي التي أعمت قلوبهم وأنقصت عقولهم وأزالت عنهم النعم وأحلت بهم النقم. قال سعيد بن المسيب: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله عز وجل، ولا أهانوا أنفسهم بمثل معصية الله عز وجل. إنها رسالة إلى الذين ليس لهم هدف في الحياة إلا إشباع الغرائز والشهوات، وهم على ما هم فيه من ذل المعصية والهوان تراهم يجاهرون بأفعالهم وعصيانهم وتمردهم على أوامر الله. غاب عن حسهم قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا

قال ابن القيم رحمه الله وهو يرد على أهل الغناء: ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع؟ متى علم الناس في ديننا بأن الغناء سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع؟ جراحات أمتنا في كل مكان، في فلسطين وأفغانستان والشيشان، وهؤلاء يمسون ويصبحون على الألحان. ها هو الأقصى يلوك جراحه، والمسلمون جموعهم آحاد. دمع اليتامى فيه شاهد ذلة، وسواد أعينهن فيه حداد. يا ويحنا ماذا أصاب شبابنا، أو ما لنا سعد ولا مقداد. المجاهدون يبيتون على أصوات المدافع والدبابات، وهؤلاء يبيتون على أصوات المغنيين والمغنيات. إنهم يغرقون وهم لا يشعرون من أحوال الغارقين. تراهم في الأسواق والمجمعات يعتنون بالمظاهر والشخصيات، والسرائر خاوية، فنون وأشكال من القصات والموضات والهيئات. شبان وفتيات إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. همهم هتك أعراض المسلمين ومطاردة الساذجات. تناسوا أن لهم أمهات وأخوات وقريبات. إنهم يغرقون وهم لا يشعرون. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فثار المجلس وفار. فقال: الرحمة المهداة للشاب بصوت حنون وقلب رحيم، أدنه. فدنا الشاب، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، فداك أبي وأمي. قال صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأختك؟ قال: فداك أبي وأمي. لا والله. فلا زال يذكره ويقول له: أتحبه لعمتك وخالتك وابنتك؟ والشاب يقول: لا والله، جعلني الله فداك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فقام الشاب من ذلك المجلس وليس شيء أبغض إليه من الزنا. وأنت يا من تغرق من أجل ذلك، تخطط وتدبر وتسافر، أترضاه لأهلك؟ سأترك الجواب لك. اعلم أنه ما عصي الله بذنب أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. لذلك قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إليك خبر من أخبار المتقين. قال الحسن البصري: كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاب يلازم المسجد للعبادة، فعشقته امرأة فأتته في خلوة فكلمت. لاحظ، هو لم يذهب إليها، فحدثته نفسه بذلك، فشهق شهقة فغشي عليه. فجاءه عم له فحمله إلى بيته، فلما أفاق قال: يا عم، انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام وقل له: ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق عمه فأخبر عمر، فأتاه عمر فلما رآه شهق شهقة فمات. فوقف عليه عمر فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أحسبه والله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، فيا دائم الخطايا والعصيان، يا شديد البطر والطغيان، ربح المتقون ولك الخسران. ولمن خاف مقام ربه جنتان. من أحوال الغارقين صارت الذنوب والمعاصي والآثام، لهم عادة ومنهاجا، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعيشون بلا أمن ولا أمان، ولا راحة ولا استقرار، بل قل بلا حياة، فأي حياة بلا إيمان؟ قال جل في علاه:

وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ما الذي أرداهم وأوصلهم إلى تلك الحال إنها الذنوب وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمع نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء فأمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعها على أمة غيرهم وللظالمين أمثالها تدبر في قوله فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ما سبب هلاكهم وتدميرهم إنها الفطر المنتكسة التي تشتهي الرجال دون النساء إنها الذنوب وما أدراك ما الذنوب وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى اسمع قول الجبار لما كذبوا رسوله فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين حتى خمدوا على آخرهم وقد حذرهم وقال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين إنها الذنوب باختلاف أنواعها وتغاير أصنافها قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من قبل نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه قال لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض قال فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما صاروا إليه قال الحكيم الخبير ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر رب وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

قلت لصاحبي الذي كان معي وأنا أبكي: كيف لو كنا معهم؟ بأي وجه وعلى أي حال كنا سنلقى الله؟ سنلقاه ونحن سكارى نحمل الخمر والمخدرات معنا؟ ما أحلم الله علينا! كم ليلة بتناها على فواحش ومنكرات وهو يرانا! أخذ يروي خبره وخبر أصحابه ودموعه على خده، وأنا أقول في نفسي: هنيئا لك هذه الدموع، هنيئا لك هذا الندم. هكذا حال من يريد أن يركب في سفينة النجاة. أخذ يقول: واخجلي من ربي، كيف طريق النجاة؟ وهل يقبلني بعد أن فعلت وفعلت وفعلت؟ هدأت من روعه وبشرته بشارات، بشرته بأن الله غفار لمن تاب وآمن، بشرته بأن التوبة تجب ما قبلها، بشرته بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بشرته أن الله يبدل السيئات إلى حسنات، بشرته أنه ليس أحد أفرح بتوبته من الله، بشرته أنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان قد جاء من العمرة منذ ليلتين، شهد ليلة 27 في الحرم، ولأول مرة يرى بيت الله. قلت له بعد أن هدأ قليلا: اذهب الآن، حافظ على الصلاة، واحمد الله أن مد في عمرك وأمهلك. قال: الحمد لله الذي أمهلنا ولم يأخذنا على حين غرة. قلت: اترك صحبة السهر والضياع، والزم أصحاب الخير، اركب معهم سفينة النجاة، وأنا أنتظرك بعد أيام، أنتظرك بعد العيد لنتحدث أنا وإياك. اتصل علي بعد العيد بأيام، قال: سأصلي معك الفجر غدا إن شاء الله. جاء على الموعد، نظرت في وجهه فإذا هو بدأ يظهر عليه نور الإيمان ووقار الصالحين. قلت: صدق الله حين قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لما تكلم ظهر من كلامه الراحة والاطمئنان. أول ما تكلم قال: ما أجمل صلاة الفجر وما أجمل القرآن. قلت في نفسي: سبحان الله، بالأمس معازف وألحان واليوم صلاة وقرآن. قال: جئت بإثنين من أصحاب الماضي، هم على استعداد لركوب سفينة النجاة، فلقد ملوا حياة الضياع. قلت له: كيف ومتى بدأ الضياع؟ قال: بدأ وأنا في الأول المتوسط، بدأ بسيجارة ثم حبوب للمذاكرة ثم سهر وتخلف عن الصلوات ثم حشيش وخمر وفواحش ومنكرات ثم سفر وضياع. 7 سنوات على هذه الحال، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ما أحلم الله علينا! كم ليلة بتناها على فواحش ومنكرات. أخذ يقول: واخجلي من ربي جل في علاه. قلت: احمد الله واستقم على طريق الاستقامة. وأنا أقول: أنت يا من لازلت تغرق، أما آن الأوان لتتوب وتندم وتقلع عن الذنب وتعزم؟ هل سنراك تسابق المصلين إلى الصف الأول، أم ستبقى على تخلفك تتقاذفك الأمواج حتى يتخطفك الموت على حال لا ترضي ولا تسر؟ أما آن الأوان أن تنطرح على بابه وتفر إليه وتقول: وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي،

وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، ولقد سمعت النداء فهل استغفرت؟ اعلم يا رعاك الله أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله يحب الاعتذار. فهل لا أقبلت واعتذرت؟ ردد وقل: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل: أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب، أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. قبل أن نختم وننتهي، أود أن أقرأ لكم هذه الرسالة التي وصلتنا من أحد الحاضرين، يقول فيها: إلى الشيخ خالد، أنا من أبناء المسلمين لكني لا أصلي ولا أصوم، أنا كافر لا أعرف معنى الإسلام، وها أنا اليوم أعلن توبتي أمام الله عز وجل ثم أمامك وأمام الحضور، فجزاكم الله كل خير. أريد أن تقرأ أمام الحضور. ها أنا أردد وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ها أنا أردد: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، ادعوا لي بالثبات، ادعوا لي بالثبات، اللهم اللهم أحيي قلوبا أماتها البعد عن بابك، ولا تعذبنا بأليم حجابك، يا أكرم من سمح بالنوال، وأوسع من جاد بالإفضال، اللهم أيقظنا من غفلتنا بلطفك وإحسانك، وتجاوز عن جرائمنا بعفوك وإحسانك، اللهم اسلك بنا مسالك الصادقين الأبرار، وألحقنا بعبادك المصطفين الأخيار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقبل توبة التائبين، اللهم اقبل توبة التائبين، اللهم اقبل توبة التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، ودل الحيارى، واهد الضالين، واغفر للحاضرين والغائبين، واغفر للأحياء وللميتين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، نسألك اللهم توبة نصوحا قبل الموت، وشهادة عند الموت، ورحمة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على عاتقي أجر الخطايا. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي. وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي،